موقع طموح على شبكة الانترنت يقدم لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. طبعا شيء يقروني الصوت تعبان اليوم شوي، لكن دعواتكم. طبعا هذه قصة ذكرها الشيخ نبيل العوضي، من هو من الكويت. طبعا ما أذكر القصة بالضبط، لكن فيما معناها يقول أن كان هناك أحد الأشخاص في وقت الظهر، وتعرفون يعني أنتم وقت الظهر عندنا في الخليج الجو يكون حار جدا، يعني درجة الحرارة بتكون 48-49، ربما تصل إلى 50 بعض الأحيان في بعض المناطق. يقول فوجد 7 من العمالة الفلبينية في الشارع، أو قال الصينية والله ما أذكر بالضبط. يقول وجدهم في الشارع في يعني وقت حار جدا. يقول فوقف عندهم وسألهم، يعني قال أنتم على الإسلام؟ فقالوا لا. فقال طيب اركبوا. فركبوا معه، فذهب بهم إلى بيته ودخل على زوجته فقال أعطينا الغداء وأنا وإياك والأولاد يعني نأكل أي شيء. أخذ الغداء وأعطى هؤلاء الفلبينيين. طبعا جلسوا في غرفة مكيفة وباردة وأعطاهم هذا الغداء. لما أكلوا الغداء قال استريحوا حتى نصلي العصر. طبعا هم غير مسلمين. لما صلي العصر أتى إليهم وقال الآن اخرجوا، يعني اذهبوا. قالوا طيب أنت الآن ما تريد منا يعني عمل أو كذا؟ قال لا، أنا يعني أكرمتكم هكذا. قالوا من أمرك بهذا الإكرام؟ فقال الإسلام. قالوا الإسلام أمرك بهذا؟ قال نعم. قالوا نريد أن نعرف ما هو هذا الإسلام. يقول هذا الشخص أنا يعني ما ليست لديه معلومات كثيرة. يقول ذهبت بهؤلاء 7 إلى مكتب تعريف الإسلام في الكويت. يقول بالفعل تعلموا. يقول لم ينتهي ذلك اليوم إلا وقد أسلم 7 كلهم. أسلم 7 يا أخوان، يمكن في ساعات قليلة أسلم 7 أشخاص بسبب حسن المعاملة. فلذلك يعني لا يستهين الإنسان بأي شيء، وكما قيل كل إنسان يعمل في مجاله. فالمعلم داعية في مدرسته، والطالب داعية بين زملائه، والطبيب في المستشفى، وكل حسب طاقته وحسب مجاله. وبالفعل يعني لابد يعني في موضوع الدعوة نتقرب للناس بحسب أفكارهم وفهمهم. يعني مثلا لما تدعو طبيب ليس كما تدعو إنسان جاهل. يعني لما بعض الناس صراحة أنا شفت هذه على بعض الشباب، يعني يأتي إلى واحد جاهل ما يعرف شيء، ما درس ولا فعل أي شيء، يأتي ويتكلم معه باللغة العربية الفصحى، يعني لغة ما يحتاج. سبحان الله، هذا جاهل يمكن ما يفهم هذا الشيء، تكلم معه بلهجته، تكلم معه بلغته. بالفعل يعني تنزل الناس منازلهم. فيعني أن تراعي الناس، تراعي أفكارهم، تراعي عقولهم. يعني ليس مثل عندما تدعو الكبير كما تدعو الصغير، كما تدعو الجاهل كما تدعو مثل المتعلم، لا. يعني مثل أعطيكم مثال بسيط جدا، أنت الآن لما تتكلم مع مثلا عالم مثل مع مثلا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، هل لما تتكلم معه كما تتكلم مثلا مع واحد صاحبك؟ لا طبعا، هذا له مقامه وهذا له مقامه. لا أقصد بذلك أنك يعني تسب هذا وتستحقره وكذا، لا، ولكن كل إنسان له مقامه. يعني هذا ما عندي، أتمنى أكون وفقت فيه.